أنا بقول لك يا ريس أكثر من ذكر الموت، لا تغفل عن الآخرة أبدا أبدا يا ريس، لا تغتر بمدح المداحين، قل لمن حولك رحم الله من أهدى إلي عيوبي، أي حد يمدحك قل له اسكت أنا بحاجة إلى غير هذا منك. ما تديش ودنك للهتيفة، لمساحين الجوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لا تعطي أذنك لهؤلاء الهتيفة، معظمهم من المنافقين يقولون عاش الملك مات الملك، وقد رأيت كيف كان يمدح بعضهم مبارك اليوم ويسبه في الغد. قل لهم رحم الله من أهدى إلي عيوبي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمدح صاحبه قال قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قالها مرارا، رواه البخاري في الأدب. وكان الفاروق رضي الله عنه يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. يا ريس، عارف عمر بن عبد العزيز كان عامل حاجة عجيبة قوي، كان معين عالم معاه في القصر اسمه عمر بن مهاجر. عارف شغلة عمر بن مهاجر عند عمر بن عبد العزيز كانت ايه يا ريس؟ لعلك تسمع هذا لأول مرة. شغلته يقول له يا ابن مهاجر إذا رأيتني حت يمينا أو شمالا فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء بقوة وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. عايزين اللي حواليك يبقوا كده، ينصحون لا يمدحون، ينصحون بأدب ويلفتون النظر بأدب، مش عايزين هتيفة، عايزينك تجمع حولك من يقول لك اتق الله فإنك سوف تموت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استوقفته امرأة عجوز فقالت اتق الله يا عمر واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر يسمع، قال أحدهم من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال امرأة سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه خولة التي نزل فيها قول ربنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، إن لم ننصح لرئيسنا بأدب يبقى لا خير فينا. إذا تحولت الأمة إلى هتيف التهريج وإلى مساحين جوخ يبقى أمة لا خير فيها. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يا ريس أرجوك لا تغفل عن إصلاح التعليم. التعليم اللي احنا تعلمناه يا ريس لا يقوم عليه بناء ولا تقوم عليه تنمية ولا تقوم عليه نهضة. وأي بلد محترمة في العالم عايزة تعمل تنمية ونهضة لابد أن تبدأ بالفرد، فتعلمه جيدا وتعتني بصحته جيدا جيدا. الحمد لله حسن مبارك دمر التعليم ودمر صحة المصريين. هو ده تعليم اللي عندنا؟ تعليم العيل في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي من أول أسبوع في المدرسة الأستاذ يقول له اللي مش هيخش الدرس الخصوصي هسقطه؟ احنا أولادنا في المدارس وعارفين الكلام ده، ده تعليم، تعليم تلقيني وخلاص. الولد يخش الامتحان يبخ الكلمتين في الورقة ويطلع من اللجنة ناسي كل حاجة. معنا اتصال ولا ايه؟ السلام عليكم. طيب عايزين تعليم، تعليم بجد، تعليم نرعى فيه المواهب. شوف الولد اتجاهه فين، ونعلم تعليما تقوم عليه نهضة. ماليزيا كما لا يخفى عليك يا ريس ما عندهاش موارد زينا، الهند ما عندهاش موارد زينا، اليابان ما عندهاش موارد زينا، كل دول عملوا نهضة لما أصلحوا التعليم وجعلوا جل ميزانية الدولة لإصلاح التعليم. وبعدين أرجوك يا ريس نظرة للبحث العلمي. إحنا يا ريس عندنا آلاف براءات الاختراعات، خلي رجالتك من العلماء ينخلوا البراءات دي ويشوفوا إيه منها ممكن ينفذ الآن، وده والله هيأتينا بمليارات. فنلندا قام اقتصادها على المحمول على اختراع، ده احنا في مصر عندنا عشرات الآلاف من الاختراعات بس البيروقراطية أهملتها، الفاسدون أهملوها وطارت عقولنا، زويل، مجدي يعقوب، فاروق الباز، فلان فلان. أنا قلت الكلام ده في الحلقة الماضية، رأيت حلقة لشاب مصري عمل مطور بيمشي بالمية، مطور سيارة ماشي بالمية، يعني بيمول من الحنفية. الواد ده فين؟ الراجل المحترم ده فين؟ هاته، ده ثروة قومية، وشوف مشروعه ده ينفع يتنفذ ولا لا. ده يوفر لنا مليارات لما نمشي الماكينات بالماء. انت عارف ان الطاقات الى زوال وان كله بيبحث عن طاقات بديلة. عندنا الشاب الظريف الجميل اسمه هيثم دسوقي اللي انتخلني الذاكرة، اللي عمل اختراع كل حاجة بالتاتش. المشاريع دي تتنفس ليه؟ عندنا عشرات الالاف زيها واحسن منها. لازم نزود ميزانية البحث العلمي، لازم عالم يقوم على وزارة، وزارة للبحث العلمي، لازم ميزانية، لازم ننخل هذه الاختراعات، لازم ننفذ منها أشياء. لا تغفل هذا. تعرف يا رئيس ان حسن مبارك كان بيصرف الفلوس على الكورة، ولكن الأبطال، وإحنا مش ضد الرياضة بس مش قوي كده، كانت بتنفق الأموال على الطبالين والزمارين والكتاب انت عارف يا رئيس معظم الفلوس كانت بتروح فين غير اللي بتسرق يعني. لا، احنا عايزين الفلوس تنفق في مكانها، تنفق ليأتي بدل المليون مليار. عايزين بلد تقوم على قدميها. وبعدين بقول لك واخواني بيقولوا خلاص الوقت، لا تغفل عن الدعاء والاستغفار في كل سجدة، قول كده: اللهم أعني على حمل هذه الأمانة، ووفقني لما فيه مصلحة البلاد والعباد. ونحن بدورنا ندعو لك إن ربنا يعينك ويسددك ويوفقك، ويبعد عنك الكلاب النباحة في الإعلام، ويبعد عنك الذين لا يريدون بمصر أي خير أبدا. ثم أقول لنفسي ولكل المصريين: لا تعجلوا على الرجل. الرئيس محمد مرسي لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان ولا الفانوس السحري. في واحد مغفل يقول لك: الله، ده محمد مرسي رئيس بقاله 5 أيام، عمل ايه 5 أيام؟ وهل ما خرب في 60 سنة محمد مرسي هيعرف يعدله في سنة مش في 5 أيام؟ محمد مرسي واحد كسائر الناس، لا نبي معصوم ولا ملك مقرب ولا واحد من الصحابة. ده لو عمر بن الخطاب بيحكمنا الآن مش هيصلح اللي خرب في 60 سنة في 5 أيام. الرئيس مرسي لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان كما يقول العامة ولا الفانوس السحري. هيحك الفانوس السحري يطلع للعفريت يقول له: شبيك لبيك، تؤمر بإيه؟ ده حتى لو محمد مرسي لقى الفانوس السحري وحكه كده يمكن يطلع له منه حسني مبارك يقول له: شبيك لبيك، تخرب ايه؟ يا اخوانا اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. ومعه عصايا موسى هيضرب كده تتحل مشكلة البطالة، وخبطة كمان نجوز البنات وندخلهم الكليات، وخبطة كمان نحل مشكلة المرور. لازم احنا نساعده. الرئيس لا يعمل وحده، دي مش بلده لوحده، دي بلدنا. محمد مرسي الى زوال، ومصر عمرها اطول بكثير من عمر الدكتور محمد مرسي. دي بلدنا. كن ايجابيا، مش تقف بروح الزبابة مع طابور المتربصين تحاسبوا على كل كلمة. ده بيقول: يا أهلي يا عشيرتي، ودي فيها إيه دي يا أخوي؟ ده بيقول: ديوان المظالم. ديوان كلام بتاع زمان بقى، ده يعملها دولة دينية، دي أخلاق. عندنا من الإعلاميين أقوام لا أخلاق لهم، ولا يتقون الله، ولا يريدون إلا خراب البلد. أسأل الله أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الدكتور محمد مرسي إلى ما فيه الخير، وأن يعينه على استقرار البلد، أن يعينه على استقرار البلد، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلق رسالة للدين أبين أفضالا، للناس جميعا أهدينا، للتائب أرجو إقبالا إرضالا.